بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله خلق الداء وخلق الدواء، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التداوي فقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. فما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، إنما جعل شفاءنا فيما أباح لنا. أيها المسلمون، وإن كتاب الله العزيز شفاء لأمراض القلوب والأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل جلاله: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لأمراض القلوب، من النفاق، من أمراض الشهوات والشبهات، وهو شفاء لأمراض الأبدان بتوفيق من الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيها المسلمون، في هذه الأزمنة حصل لكثير من الناس من الأوهام والتخوفات الشيء الكثير، كآبة وحزن ووهم ووساوس ونحو أمثالها. ذلك نتيجة لأمور، فمنها ضعف الإيمان وعدم القيام بما أوجب الله، مما جلب للنفوس تلك الأوهام وتلك الوساوس السيئة. فإن في دين الله، في التمسك بشرع الله سبب لطمأنينة القلوب وسلامتها وخلوها من تلك الأوهام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أسبابها أيضا مع ضعف الإيمان الإعراض عن الأذكار والأوراد الشرعية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا أذكارا في صباحنا ومسائنا، أذكارا في خروجنا من منزلنا ودخولنا، أذكارا عند أكلنا وشربنا وعند نومنا ويقظتنا، فبالمحافظة عليها بتوفيق من الله سبب لانشراح الصدر وبعدا لتلك الأوهام والوساوس والكآبات. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن البعض من الناس عندما تحل به تلك التوهمات والكآبة والأمراض النفسية يبحث عن علاج، عن دواء، عن معالج له وعمن يصب له الدواء، فيرجع أحيانا إلى من يسمون أنفسهم بأهل الطب العربي، ولمن يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن ويلقون المريض بكتاب الله وبالمأثور عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يرجع إليهم ويأتيهم ليبحث عن شفاء، عن دواء. ولكن للأسف الشديد أنه إذا بحث عن أولئك فإن كثيرا منهم يزيد مرضه مرضا، ويزيد وهمه وهما، ويزيد حزنه حزنا، يأتي إليه لكي يلقاه يلقيه بكتاب الله والمعذور عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد أمامه شخصا يزيد مرضه مرضا وبلاءه بلاء. المريض يبحث عن علاج وعما يزيل الدواء، وذلك المتقول يزيد الدواء يزيد الداء داء والبلاء بلاء. كيف ذلك أخي المسلم؟ إنه يتمثل في أمور، منها أن أولئك المحترفين إذا جاءهم المريض لم يجد منهم تسلية له ولا تهوينا لمصيبته ولا وعدا له بالخير ولا تقوية لإيمانه وثقته بربه وتوكله عليه، لا يقول يا أخي هذا بلاء فاصبر واحتسب وثق بالله وتوكل عليه، لا، إنما يقول له مرضك كذا وكذا. أولا يسأله عن اسمه، اسم أمه أبي، اسم أبيه، اسم زوجته، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفراد العائلة، ثم ينتقل إلى أن يطلب شيئا من ملابس بعضهم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يقول له أصبت بعين من فلان، وأصبت بسحر من فلان، قريبتك سحرتك، قريبك أصابك بعينه، إلى غير ذلك. يزيده بلاء إلى بلائه ومرضا إلى مرضه. ثم بعد هذا لا يعمله بخير، وإنما يقول علاجك طويل، يحتاج إلى فترة طويلة، إلى شهور وسنين، لابد أن تأتينا في الأسبوع مرة أو مرتين، واصبر على الزمن الطويل فإن بلاءك يحتاج إلى عام أو عامين. لماذا؟ لماذا تلك المدة الطويلة والحكم بالأوام الحكم بما لا يعلم؟ لأنه يريد أن يزيد المريض مرضا لكي يتعلق به ولكي يتردد عليه ولكي يسبي ماله ولكي يبتز ذروته ولكي ولكي. هؤلاء المحترفون تلك سيرتهم وذلك أفعالهم. تجدهم إذا أتيتهم يعمدون إلى شعر الذئب مثلا أو جزءا منه أو كله ميتا يعلقونه، يقولون هذا رؤيته تدفع الجأن عنك ولا يصيبك شيء من الجأن والبلاء. تراهم يعطونهم حروزا، يأمرونهم بأن يعلقوها في على صدورهم وصدور أطفالهم، فيجعلونهم يتعلقون بغير الله ويعتمدون على غير الله. أيها المسلم، ثم هم مع هذا يضعفون عقيدة المسلم وثقته بربه واعتماده عليه، يضعفون عقيدته وإيمانه وثقته بالله، لأنهم يجلبون عليه من الوساوس والأوهام ويقولون كذا وكذا، أصابك فلان وأصابك فلان، ولا ملجأ لك في هذا المرض إلا بالتردد علينا لكي نبحث عن العلاج. ثم منهم من يقول نحن نستعين بإخواننا من الجن المسلمين لكي يدلون على المرض ويشخصوننا من أصابه بالسحر وبالعين، فيستعين بالجن في زعمه، وهو إنما يستعين بالشياطين، إنما يستعين بشياطين، يستعين بالشياطين من دون الله. كل هذا من إرجافهم ووساوسهم وأكاذيبهم. ثم إذا تلوا عليه كتاب الله جل وعلا ترى فيهم أخطاء كثيرة، فمن أخطائهم أن بعضهم قد لا يحسن قراءة القرآن، لا يحسن تلاوة الكتاب، ويهمهم ويبسخ وهو لا يدرى ماذا يقول، هل يقرأ حرفا من القرآن أو يقرأ كلاما لا يفهم معناه، لأن العوام منهم يأتون لمن يشتهر بأنه قارئ ثم لا يدرون هل يقرأ أم لا. ومن ذلك أيضا أنه يجمعهم في مكان واحد ويأتي بمكبر الصوت ويقرأ فيه ويزعم أن قراءته تصل إلى الآلاف من المرضى الحاضرين. ثم هو بعد ذلك يحاول أن يمتز مال هذا المريض، يستغل ضعفه، يستغل مرضه، يستغل مرضه وضعفه، فيقول أعطيك قراءة مركزة أو غير مركزة، قراءة أعطيك إياها علبة الماء التي بريال، يقول هذه بمئة أو بخمسين، لماذا؟ لأني قرأت فيها قراءة مركزة ليس كقراءة غيرها. هذا قراءة مركزة لها من القيمة ما ليس لغيرها، فيجود هذا المريض بما يطلب من المال رجاء أن تلك القراءة المركزة لها من الشأن في زعمه ما ليس لغيره. ومن ذلك أن بعض أولئك عندهم من سوء التصرف وقلة الحياء ما لا يخفى، إذا أتت المرأة فإن بعضهم يحاول مس تلك المرأة الأجنبية والنظر إلى ما لا يليق له النظر إليه، ولمس شيء من بدنها بدعوى أن تلك اليد فيها القراءة لتعم جميع البدن، كما يقوله بعض المنحرف، بعض أولئك من بعض أولئك المحترفين لكثير من النساء ذوات المرض. ثم هو بعد هذا لا يكتفي بهذا ويقول إن هناك قراءة خاصة وقراءة غير خاصة، فللخاصة التي يزعم أن لها قراءة خاصة ربما اختلى بالمرأة ليزعم أنه يقرأ عليها قراءة خاصة ليست لغيرها. كل تلك الأمور مما يدعو المسلم إلى التدبر والتأمل وعدم الانسياق إلى أولئك وعدم الانخداع والاغترار بهم. أيها المسلمون، كلنا نؤمن أن الرقية بكتاب الله حق، وأن كتاب الله رقية للمرض، وأنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان. هذا أمر نؤمن به ونصدق به اتباعا لما دل القرآن عليه ودلت السنة النبوية عليه. ولكننا نعيب على أولئك ما يفعلونه من أمور تخالف شرع الله، لم يلتزموا الأدب الشرعي، وإلا فالرقية وأخذ العوض عليها لا يشك أحد في جوازها. ولكن ينبغي لأولئك أن يتقوا الله في أنفسهم ويسلكوا الطريق المستقيم الذي به يتحقق الخير بتوفيق من الله. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن الله جل وعلا حكيم عليم، يبتلي من يبتلي به من الأمراض تطهيرا وتمحيصا ورفعا للدرجات. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أيها المسلم، اتق الله وارق نفسك بكتاب الله، ففي كتاب الله شفاء. ارق نفسك أنت بكتاب الله، لا تحتاج إلى أن تذهب إلى أولئك. اقرأ على نفسك فاتحة الكتاب ففيها الشفاء بتوفيق من الله. ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم في سرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم فقالوا: هل منكم من راق؟ فرقيه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقاله، فأخذوا الجعل فأتوا النبي فسألوه فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أيها المسلم، فعال نفسك بكتاب الله، اقرأ على نفسك فاتحة الكتاب، اقرأ على نفسك المعوذتين وقل هو الله أحد. تقول عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفذ في يده وأمسح بيديه على جسده صلى الله عليه وسلم. فاقرأ على نفسك كتاب الله واقرأه على أولادك، ولا تحتاج إلى الذهاب أولئك، لا تحتاج إليهم ولا إلى الذهاب إليهم. اقرأ على نفسك وعلى أولادك، فإنك بتوفيق من الله يحصل لك الخير الكثير. ولكن أيها المسلمون، إن كتاب الله العزيز شفاء لمن آمن به واعتقد أنه شفاء وأنه شفاء وأنه حق. فإذا اعتقد المريض هذا الاعتقاد الجازم وأن كتاب الله سبب للشفاء، فإنه يرجى له بتوفيق من الله أن يشفي الله مرضه. أما أن تأتي لقارئ ثم تذهب لآخر ولآخر فإن هذا ليس من الخير، لأن كثيرا منهم ربما يقرأ عليه قارئ فلا يجد الشفاء أول مرة، فيكون عنده شيء من التردد في نفسه، وهذا لا يليق. لأن من شرط نفع الدواء أن يعتقد من يتناول الدواء أن هذا الدواء نافع. فالمؤمن إذا تلي عليه كتاب الله يعتقد أنها حق وأنه شفاء وأنه دواء وأنه نافع. فإذا اعتقدت ذلك فأبشر بتوفيق من الله على السبس بالعافية والصحة والسلامة إن قدر لك بقاء. وأما أن تتوهم أن هذا القرآن ليس شفاء أو يكون عندك شيء من التردد، فهذا أمر لا يجوز، بل اعتقد الاعتقاد الجازم أن كتاب الله شفاء. ثم هذا الذي يقرأ إن كان أيضا معتقدا أن ما يفعله خير، وأنه يفعل يقرأ كتاب الله، وأنه يعتقد فيه الاعتقاد الصحيح، فإن لرقيته تأثيرا. ولكن المصيبة إذا ضعف الاعتقاد في من يقرأ عليه وفي من يقرأ، فإن هذه هي المصيبة. بل يجب أن يعتقد القارئ ويعتقد من يقرأ عليه أن كتاب الله شفاء وعلاج للأمراض، فإن ذلك خير. ولهذا كانت الرقية بفاتحة الكتاب ضد سم العقرب، فأزال الله أثر سمها بفاتحة الكتاب. فاقرأوا كتاب الله وتدبروه وعالجوا به مرض قلوبكم وأبدانكم. ويا أيها القراء، اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا الكذب والدجل، احذروا الكذب، احذروا الترويج الباطل، احذروا أن ترجفوا بالناس، احذروا أن تفرقوا بين أهل البيت، احذروا أن تفرقوا بين الأقارب، احذروا من تلك الأكاذيب الباطلة والحكايات الضالة، احذروا واتقوا الله في أنفسكم، احذروا أن تخدعوا الناس وتغرروا بهم وتأكلوا أموالهم ظلما وعدوانا. اتقوا الله في أنفسكم، واقرأوا قراءة فيها اعتدال، واحذروا من الأراجيف والأكاذيب، احذروا أن تقولوا للناس ما ليس بحق. إن كثيرا منكم ربما أخبر عن المريض بأن فيه أمراضا وليس فيه أمراض، أن فيه أمراضا وليس فيه مرض، أن فيه سحرا وليس فيه سحر، أنه مصاب بعين ولم يصب بعين. ومنهم من يرشده إلى مركبات من أعشاب وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يفهمها، فربما تعاطاها المريض فضرت به وآذته. كل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويقف عندما حد له، وينبغي للمسلمين فيما بينهم أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ويأخذوا على أيدي هؤلاء المغرضين، ولا يقبلوا منهم كلامهم ولا يطمئنوا إليهم، فإن حب الدنيا دعاهم إلى تلك الأمور. أعاذنا الله وإياكم من البلاء، وحفظنا وإياكم بالإسلام، وصحح قلوبنا وأبداننا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول علماء رحمهم الله إن من شرط الرقية النافعة الصحيحة أن تكون هذه الرقية بكتاب الله وبالمأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباللسان العربي وبالكلام الذي يفهم معناه ويعرف المراد منه. فإن من يرقي المريض بغير ذلك ربما تكلم بكلام لو علم هذا الكلام لكان باطلا ضلا، لكنه يخفيه ويتمتم على المريض ويقول. فاتقوا الله بأنفسكم، واتقوا الله أيها القراء، واحذروا عقاب الله، واعلموا أن أي ما أخذتموه بطريق غير مشروعة أنه سحت وحرام تحاسبون عليه يوم القيامة، منزوع البركة لا خير فيه. إياكم والأكاذيب،

لأكمل الأخلاق وأفضلها، فأكمل الأخلاق خلقه، وأكمل الهدي هديه. وصدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. إن المؤمن حقا دائما وأبدا يبحث عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يبحث عن هديه في كل أحواله ليتأسى به ويقتدي به ويسير على نهجه لكمال محبته لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكمال محبة المؤمن لمحمد صلى الله عليه وسلم تجعله يبحث عن سنته ليقتدي به ويتعسى به ويسير على نهجه. وصدق الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم هدى أمته لفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، دلهم على ذلك، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا حد بينه لهم وحذرهم منه. يقول سلمى، يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. علمهم أدب النوم ودخول المنزل والخروج منه، علمهم أدب قضاء الحاجة، علمهم أدب المشي وأدب الجلوس وأدب كل شيء، أدب الطعام والشراب، علمهم كل شيء ينفعهم، فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. والمؤمن على صلة دائم بسنة نبيه، على صلة دائم بسنة نبيه. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. علمهم كل شيء ينفعهم فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. والمؤمن على صلة دائم بسنة نبيه، على صلة دائم بسنة نبيه، يبحث عنها ويتعلمها ثم يطبقها عملا. هكذا المسلم ترى السنة ظاهرة عليه في أخلاقه كلها، في لباسه، في أكله وشربه، في دخوله وخروجه، في كل تعامله. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة عليه في كل أحواله. هكذا المحبة الصادقة لا الدعوة الخالية من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها المسلمون، ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إليه في طعامنا وشرابنا، فلقد أرشدنا إلى أكمل الهدي في ذلك. فأولا وقبل كل شيء، إن الله تعالى أمرنا بأكل الطيبات وأباحها لنا، وأمرنا بتناولها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وحذر من تحريم طيبات ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال فكلوا من طيبات ما أحل، يعني فكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها المسلمون، فالأكل من الطيبات هو المطلوب، هو المأمور به، المأذون به شرعا، والأكل من المحرم منهي عنه. وإن أكل الحرام سبب لمنع إجابة الدعاء وسبب لقسوة القلوب. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالأكل مما أباح الله سبب لقوة البدن على الطاعة وقيام العبد بما أوجب الله، والأكل مما حرم الله سبب لقسوة القلب وضعف البدن عن القيام بما أوجب الله. أيها المسلم، وإن الله جل وعلا أرشدنا لأن نتفكر في نعمه التي وهبها لنا وتفضل بها علينا من الطعام والشراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. بل أمرنا أن ننظر أيضا في الثمار عند خروجها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وذكر العباد بنعمة ما تفضل به عليهم من الشراب من الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذن فالمؤمن إذا نظر إلى الطعام والشراب، نظر إلى تلك الأطعمة، نظر إليها بعينيه، فإن ذلك يدعوه إلى أمور. أولا أن يشكر الله على فضله وكرمه، ويعلم أن هذه النعم من الله فضلا لا بحول العبد ولا بقوته، فيزداد شكرا لله وثناء على الله، ثم يتناولها لتكون عونا له على الطاعة، فلا يستعين بنعم الله على معاصيه، وإنما هذه النعم يستعين بها على طاعة ربه، فهو يرى تلك النعم التي أوجدها الله، يرى تلك النعم التي أوجدها الله وهيأها له، ثم جعله يشتهيها، ثم تناولها وسهل هضمها وخروجها، فإن تلك نعم عظيمة من الله. وكلما تدبر العبد عظيم نعم الله عليه ازداد لله شكرا. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهو يحمد الله على كل نعمه وفضله، هكذا المؤمن حقا. وغير المؤمن تمر به النعم ويتناول النعم ويقوم منها، فلا حمد ولا شكر لله ولا ثناء على الله، بل القلب في قسوة وغفلة وإعراض، أعاذني الله وإياكم من ذلك. أيها المسلمون، إن آداب نبينا صلى الله عليه وسلم التي أرشدنا إليها في طعامنا وشرابنا: أولا أن نسمي الله، فإن في ذكر اسم الله بركة في طعامنا، بركة في طعامنا، بركة في قدره، بركة في منفعته، بركة في قدره، بركة في منفعته، فإن اسم الله بركة على كل شيء. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا في طعامنا أن نسمي الله عند الطعام، أن نسمي الله عند طعامنا. قال عمرو بن سلمة: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلتني تطوف الصحبة، فقال: يا غلام سم الله، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. وتقول عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن يسمي الله عند أول طعامه، فإن نسي ذلك فليقل بسم الله أول الطعام وآخره، بسم الله أوله وآخره. أمره أن يقول بسم الله أول الطعام أوله وآخره. وبين صلى الله عليه وسلم أن اسم الله يطرد الشيطان عن الطعام، فيبقى في الطعام بركته ومنفعته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، إذا دخل الرجل منزله فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يسمي الله عند طعامه قال، فإذا سمى الله، فإذا دخل البيت فذكر الله قال الشيطان، إذا دخل العبد منزله فذكر الله قال الشيطان: فأتكم المبيت. فإذا سمى الله عند طعامه قال: فأتكم المبيت والعشاء. فإذا دخل ولم يذكر الله قال: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فذكر الله عند دخول المنزل يبعد الشيطان عنك، وذكره عند الطعام يبعد الشيطان عنك، فيبقى في الطعام بركته وخيره ونفعه. قال حذيفة بن اليمان: كنا إذا أكلنا مع رسول الله لم ندد أيدينا حتى يضع النبي، لم نضع أيدينا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنضع أيدينا. فجاءت جارية كأنها تدفع فأخذ النبي فأردت أن تأكل، فأخذ النبي بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فأخذ النبي بيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر ابن آدم عند طعامه، وإن هذه الجارية وهدأتت فأتتك الطعام ولم تسم الله، وهذا الأعرابي لم يسم الله، ثم قال إن يد الشيطان في يدي مع يديهما، إن يد الشيطان في يدي مع يديهما، يعني أن الشيطان كان ثالثا للجارية والأعرابي اللذين أرادا أن يأكلا من الطعام قبل أن يسمي الله عليه. وأخبرت عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام مع ستة من أصحابه، وأن أعرابيا أكله في لقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم لو سمى الله لكفاكم. إذن فذكر اسم الله بركة على الطعام في نوعه، كما هي بركة في الطعام في أثره، اتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه أيضا أنه أمر المسلم أن يجعل اليد اليمين لطعامه وشرابه ما استطاع لذلك سبيلا، فهو يقول لعبد بن سلمة سم الله وكل بيمينك. وقال لرجل كل بي أكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال ما استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع يمينه لفيه قط، يعني أنه عوقب فشلت يمينه فلم يرفعها إلى فيه، لأنه رد السنة بقوله لا أستطيع مع استطاعته لذلك. وهذا يعطيك يا أخي أن رد السنة وعدم العمل بها بعد العلم بها أن تلك خطيرة يخشى على العبد من نقص في إيمانه ومن عقوبة تعجل عليه إذا رد السنة ولم يقبلها، فإن ذلك نقص في الإيمان والعياذ بالله. فقال ما استطيع فما رفعها إلى فيه قط. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأمرنا أن نأكل باليمين ونشرب بالشم اليمين حتى لا نشابه عدو الله في أكله بشماله وشربه بشماله، لأن الأكل والشرب بالشمال من أخلاق أعداء الإسلام الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أما المؤمنون فمن أخلاقهم الأكل باليمين، لأن اليمين وضعت للأكل والشرب وكل مستحسن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن فالأكل باليمين من أخلاق المسلمين وصفاتهم الحميدة، والأكل بالشمال من أخلاق أعداء الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه في طعامه أنه كان يشارك أصحابه ويأكل مع أصحابه ويأكل معهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الفقراء منهم، فكان دائما يصحبهم ويأكل معهم ويشاركهم في طعامهم وشرابهم، كل ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه أنه لا يعيب طعاما قدم إليه، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه رده ولم يعبه. قال أنس رضي الله عنه ما عاب رسول الله طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، دون أن يعيبه أو يذمه أو يسبه، فإن الطعام كون استكتعافه لأمر ما من الأمور لا يقتضي الاستهزاء بالطعام ولا عيب الطعام ولا ذم الطعام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الإنسان إذا أتاه خادمه بطعام أن يناوله منه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، إن لم يجلس معه أن يناوله من الطعام الذي جاء به. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الطعام حمد الله والثناء على الله وشكر الله على فضله وكرمه وجوده. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنك ربنا. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم حمد الله بعد انتهاء الطعام وشكره على فضله. وكان يدعو لمن قرب له الطعام، فكان إذا أكل عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، وربما قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. إذن فالمسلم يذكر الله عند طعامه ويذكر الله عند النهاية من طعامه ويشكر الله على آلائه وفضله وإحسانه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم إذا سقط منه لقمة ألا يدعها للشيطان بل يزمت ما فيها من أذى ويأكلها ليرغم بذلك عدو الله إبليس. هكذا يأمر المسلم بالتواضع في أحواله كلها وشكر الله على عظيم نعمه وعظيم امتنانه وعظيم آلائه وإحسانه. فإن العبد إذا تذكر نعم الله وقرنها بذكره وشكره في كل أحواله ازدادت النعم بقاء، وإذا كفرها وطغى والعياذ بالله يخشى عليه من زوال النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما قدم له من طعام، فما كان يتكلف معدوما وما كان يرد موجودا. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. إذا فعل المسلم في أموره كلها أن يكون متبعا لسنة نبيه سائرا على نهجه متخلقا بأخلاقه يرجو بذلك ثواب الله ويرجو بذلك مغفرة الله وعفوه. وكان ربنا جل وعلا حذرنا من السرف في أمورنا كلها، يا بيقال يقول جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فحذرنا من الإسراف ومجاوز الحد في أكلنا وشربنا، لأن في السرف ضررا وبلاء فهو مناف للصحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب لآدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا أرشد صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم في حياتهم كلها. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له